وعليكم عليكم السلام السلام ورحمة الله. بدأ البث نعم، البث بدأ بدأ والتسليم والتسليم كله كله جاهز. جاهز. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ابدأ من أول الباب. أعيد يعني الباب اللي قرأه البارحة أم الحديث؟ الباب، أو لا، ما يلزم ما يلزم، خلاص حسنا. أكمل من حيث وقف. وعن حسنا وعن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبح الوجه، فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن. قال أبو بكر رحمه الله: وقد افتتن بهذه اللفظة التي في خبر عطاء عالم ممن لم يتحر العلم، وتوهم أن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذا الخبر من إضافة صفات الذات، فغلطوا في هذا غلطا بينا، وقالوا مقالة شنيعة مضاهية لقول المشبهات، أعاذنا الله وكل المسلمين من قولهم. والذي عندي في تأويل هذا الخبر، إن صح من جهة النقل موصولة، فإن في الخبر عللا ثلاثة، أولهن أن الثوري قد خالف الأعمش في إسناده فأرسل الثوري ولم يقل عن ابن عمر، والثانية أن الأعمش مدلس لم يذكر أنه سمعه من حبيب بن أبي ثابت، والثالثة أن حبيب بن أبي ثابت أيضا مدلس لم يعلم أنه سمعه من عطاء. سمعت إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد يقول: حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش قال: قال حبيب بن أبي ثابت: لو حدثني رجل عنك بحديث لم أبالي، أي أن أرويه عنك يريد لم أبالي أن أدلسه. وقال أبو بكر: ومثل هذا الخبر لا يكاد يحتج به علماؤنا من أهل الأثر، لا سيما إذا كان الخبر في مثل هذا الجنس، بما يوجب شوف، العلم هنا لو ثبت. هذه العبارة تدلك أيضا أنه ما علم أن أحمد وعلي بن المدينة احتجا بهذا الحديث. هذا يدلك على أنه إذن ما بلغه كلامهم فيه. نعم. أحسن الله إليكم. لا سيما إذا كان الخبر في مثل هذا الجنس فيما يوجب العلم لو ثبت، لا فيما يوجب العمل، بما قد يستدل على صحته وثبوته بدلائل من نظر وتشبيه وتمثيل بغيره من سنن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الأحكام والفقه. فإن صح هذا الخبر مسندا بأن يكون الأعمش قد سمعه من حبيب بن أبي ثابت، وحبيب قد سمعه من عطاء بن أبي رباح، وصح أنه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما على ما رواه الأعمش، فمعنى هذا الخبر عندنا أن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذا الخبر إنما هو من إضافة الخلق إليه، لأن الخلق هذا يضاف الكلام إلى أنها إضافة خلق إليه، فإذا أي شيء تقبحه فقد قبحت صورة خلقها الله سبحانه وتعالى، كما لو قبحت صورة القرد مثلا، مع أنها جاء ذمها في القرآن الكريم أنه مسخ أقواما إلى القردة. فإن قلت أنها صورة مقبحة فهي صورة جاز على هذا المذهب أو على هذه الطريقة في الكلام أن يقال إنها صورة الرحمن، أو يعني لأنها ملك للرحمن هو الذي صورها، فهذا لا ينبغي، لا، هذا كلام ليس دقيقا. لأن الخلق يضاف إلى الرحمن إذ أن الله تعالى قد خلقه، وكذلك الصورة تضاف إلى الرحمن لأن الله صورها. لم تسمع قوله عز وجل: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، فأضاف الله سبحانه وتعالى الخلق إلى نفسه إذ أن الله تعالى تولى خلقه. وكذلك قول الله عز وجل: هذه ناقة الله لكم آية، فأضاف الله سبحانه وتعالى الناقة إلى نفسه وقال: تأكل في أرض الله. وقال عز من قائل: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وقال سبحانه: إن الأرض لله ويورثها من يشاء من عباده. فأضاف الله سبحانه وتعالى الأرض إلى نفسه، إذ أن الله تعالى تولى خلقها فبسطها، فقال عز من قائل: فطرة الله التي فطر الناس عليها. فأضاف الله سبحانه وتعالى الفطرة إلى نفسه، إذ أن الله تعالى قد فطر الناس عليها. فما أضاف الله سبحانه وتعالى إلى نفسه على معنيين، أحدهما إضافة الذات والآخر إضافة الخلق. فتفهم هذين المعنيين لا تغالط. فمعنى الخبر إن صح من طريق النقل مسندا، فإن ابن آدم خلق على الصورة التي خلقها الرحمن حين صور آدم ثم نفخ فيه الروح. قال الله عز وجل: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. والدليل على صحة هذا التأويل أن أبا موسى محمد بن المثنى، أقرأ السند شيخنا؟ لا أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله تعالى آدم على صورته، وطوله 60 ذراعا. طبعا هنا قد يغلط البعض ويقول أن آدم بطوله هذا الطول ينسب للرحمن سبحانه وتعالى، وهذا لا يلزم. الطول هنا لا شك أنه نسبة لآدم، وإذا كان آدم على صورة الله سبحانه وتعالى هذا لا يعني أنه شبيه به مثيل له. فأنت تقول فلان على صورة القمر لا تعني أنه بحجم القمر، لا تعني أنه مكون بمكونات القمر وما شابه ذلك. فهذا بعيد عن أن يكون لازما لمن يثبت هذا الأمر. أحسن الله إليكم. وعن وحدثنا به أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن قبل محمد عن أبي رسول هريرة، نعم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله تعالى آدم على صورته، طوله 60 ذراعا. فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر، وهم نفر من الملائكة جلوس، فاسمع ما يجيبونك، وإنها تحيتك وتحية ذريتك. قال: فذهب فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. قال: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم طوله 60 ذراعا، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. وقال أبو بكر: فصورة آدم 60 ذراعا، التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم عليه السلام خلق عليها، لا على ما توهم بعض من لم يتحرى العلم، فظن أن قوله على صورته أي صورة الرحمن، صفة من صفات ذاته جل وعلا، عن أن يوصف جل وعلا عن أن يوصف بالموتان والأبشار. قد نزه الله سبحانه وتعالى نفسه وقدس عن صفات المخلوقين، فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهو كما وصف نفسه في كتابه على لسان نبيه: لا كصفات المخلوقين من الحيوان ولا من الموتان، كما شبه الجهمية معبودهم بالموتان، ولا كما شبه الغالية من الروافض معبودهم ببني آدم. الموتان، قبح الله هذين القولين وقائلهما. الموتان بضم الميم، أحسن فهو الله. نعم الموتان يعني أحيانا الجمادات، وطبعا الجهمية شبه الله سبحانه وتعالى بالعدم، والغالية من الروافض شبهوا أي طائفة من الروافض في السابق أتباع رجل اسمه هشام بن الحكم، كانوا يقولون أن الله سبحانه وتعالى شبيه بالبشر. طبعا يعني بينا قول أهل السنة في هذه المسألة، وبينا أنه على صورته لا تعني عندنا التشبيه، وقد تعني من باب أنه له يد والبشر يد. هذا لا يعني أن هذا شبيه به، له عين للبشر عين، هذا لا يعني التشبيه. كذلك هذا الأمر المتعلق بالصورة في الحديث اللي مر معنا، كان بدي أعلق على مسألة تتعلق فيه حديث أبي هريرة: لا تقل قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك. لفظة ووجه من أشبه وجهك هذه اللفظة معلولة لأنها من رواية محمد بن عجلان، ومحمد بن عجلان يعني كان فيه ضعف وأخطأ في بكثير من أحاديث أبي هريرة تحديدا، فهذه وجه من أشبه وجهك هذه من روايته، مع أنك تجد العلماء حسنوها بشواهدها، بشواهد الحديث بالأحرى وليس بشواهد هذه اللفظة فيما يعني أعرف. فهذه العبارة تحديدا لا يقال إنها ثابتة، اللي هي وجه من أشبه، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انسب لنا إلهك. فأنزل الله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: ولم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء. وقال محمود بن خداش في حديثه: الصمد لم يلد ولم محمود بن خداش. وقال محمود بن خداش في حديثه: الصمد لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله لا يموت ولا يورث، والباقي مثل لفظ أحمد ابن منيع سواء. طبعا هي يورث اللي هو الباقي حي يورث، أما الذي يموت يورث. نعم. أحسن الله إليكم. باب في ذكر إثبات العين لله جل وعلا على ما ثبته الخالق البارئ لنفسه في محكم تنزيله، وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل لنبيه نوح صلوات الله تعالى عليه: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وقال جل وعلا: تجري بأعيننا. وقال عز وجل في ذكر موسى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وقال عز من قائل: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فواجب على كل مؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما ثبت الله تعالى البارئ الخالق لنفسه من العين. وغير مؤمن من ينفي عن الله تبارك وتعالى ما قد ثبته الله في محكم تنزيله ببيان النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله مبينا عنه عز وجل في قوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لله عينين، فكان بيانه موافقا لبيان محكم التنزيل الذي هو مسطور بين الدفتين مقروءا في المحاريب والكتاتيب. طبعا بالنسبة لهذه المسألة أيضا تكلم في إثبات العين لله سبحانه وتعالى، وذكر أن المثبت لله سبحانه وتعالى عينين. طيب، أين أثبت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيأتي معنا أنه في حديث الدجال فقال: إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. ووجه الشاهد منه أن العور لا ينسب إلا لذي عينين، فهذا. وكذلك بالنسبة لما ذكره في هذا الباب في أنه يكفر من لا يثبت العين لله سبحانه وتعالى، وجه تكفيره يقول الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن له عين. الشخص الذي يرد على الله سبحانه وتعالى ويقول لا ليس له عين، بماذا رد؟ برأيه وهو فقدم رأيه هو وكذب الله سبحانه وتعالى. طيب، خلينا نأتي ونذكر قول الجهمية وحجتهم من باب الإنصاف، يا آخر الجماعة عندهم حجة وأئمة ويفهمون. فقالوا الآن تعال إلى هذه الآية، يقول الله سبحانه وتعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. أنتم يا أيها المشبهة المجسمة الوهابية الإرهابية تقولون أن العين هنا عين حقيقية، كيف ستفهم هذه الآية بهذه الطريقة؟ واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. يعني هل عين الله ستكون حاشا له، حاشا لله، ستكون أداة يصنع بها الفلك؟ أم ستكون ظرف، يعني هو يصنع الفلك داخل عينه، كما تقول اصنع الفلك بالغرفة مثلا، ولا اصنع الفلك مثلا بالخشب؟ ما هو أنتم تقولون عين حقيقية. فيأتي السني ويقول لا، نحن نقول معنى الآية واصنع الفلك بأعيننا برعايتنا. فيقول الجهمي تمام، إذا أنت الآن وافقتني، لأنك لا تستطيع أن تأتي إلا بهذا. نأتي للآية الثانية، يقول لك الجهمي تجري بأعيننا، هل هي تسير داخل عين الله؟ يقول له السني لا والله، نحن نقول تجري بأعيننا يعني تحت رعاية الله وتحت نظر الله. قال تمام، أنت الآن إذا صرت مثلي، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. أيضا ماذا تقول بها أيها السني؟ ولتصنع على عيني تحت نظري. تمام، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا تحت نظرنا ورعايتنا نراك ونرعاك. فيقول لك الجهمي طيب أنت لماذا تخالفني ولماذا تكفرني وشايف شلون أنا إمام وكذا؟ فيقول له السني انتظر، أنت الآن أخذت نصف المعلومة، أنت الآن أخذت نصف الحق، ولم نكمل النقاش حتى تعرف لماذا أنا أكفرك وأنا أقول إنك تجهمت. يقول لك الجهمي طيب، ما أنا الآن أنا وأنت اتفقنا على أن معنى العين هنا الرعاية. يقول له السني انتظر، نحن اتفقنا أن العين هنا داخل هذه العبارة دلت على الرعاية، وليس معنى كلمة عين رعاية. هذا أول شيء خلاف بيني وبينك. ثاني شيء، نحن نقول الله سبحانه وتعالى لما ذكر العين في سياق يفهم منه الرعاية، هو ذكر شيئا من ما يتعلق بصفات عينه جل وعلا. يقول لك كيف؟ تقول له الآن أنا إذا قلت لك أنت بعيني، يعني أنا سأحفظك، أليس هذا الذي يقوله الناس؟ أنا أحفظك، أنا أرعاك. يقول لك نعم. طيب أنا لماذا قلت أنت بعيني؟ لأن عيني ستنظر إليك لأجل رعايتك، فأنا ذكرت عيني وأنا عندي عين، ليس عندي عين، أنا عندي عين، فذكرت لك صفة متعلقة بفعل لهذا العين تفهم منه أنني سأرعاك، ألا وهو نظر العين إليك الذي يقتضي الاهتمام بك ورعايتك. انتبه هنا، أنا ليش قلت أنت بعيني؟ بمعنى أن عيني ستراقبك لرعايتك ولحفظك والاهتمام بك، فإذا أنا لي عين ولهذا قلت أنت بعيني، فذكرت لك صفة تتعلق بفعل عيني لأجلك الذي يقتضي منه رعايتك. فالآن عندما يقول الله سبحانه وتعالى ولتصنع على عيني، فإذا الله له عين سيبصرك بها ويرعاك بها وببصره واختصاصه بصرا لك، هذا اختصاص يتعلق برعايتك، فإذا لله عين تبصر، ولهذا ذكرها. ليش؟ لأنه هل يمكن أن يقول ولتصنع على قدرتي فنقول إنه لا قدرة له لأنه يتكلم عن، أو لا، خلينا نقول شيء آخر، ولتصنع على، اترك صفات الله التي نثبتها الآن، شيء آخر، ولتصنع على أذني مثلا، هل يمكن أن يقولها الله سبحانه وتعالى وليس له أذن؟ انتبه الآن، أنا لا أقول ليس له، إذا كان ليس له أذن، لأن نحن لا نثبت ولا ننفي أشياء ما جاءت، إذا كان ليس له أذن هل يمكن أن يقول ولتصنع على أذني، معنى أنا أستمع إليك؟ تقول هذه عبارة ما تفهم. فإذا لماذا كنا بالعين هنا؟ لماذا كنا بالعين؟ طيب، لو أن إنسانا قال عن إنسان يده طويلة، طبعا لها معنى، يعني يده طويلة بمعنى حرامي سارق، ويده طويلة بمعنى متصدق، سبحان الله العكس تماما. لكن ليش؟ لأن في الحالتين تمد اليد مدا بعيدا. طيب، يده طويلة، ممكن هو يتصدق بدون ما يستخدم يده، ممكن هو يتصدق بأن يقول للخادم الذي عنده اذهب فأعطي الفقراء 1,000,000 بكلامه، لكن نسب هذا لليد لأنه عادة يكون من فعل اليد. ولولا أن هذا من فعل اليد واليد تفعل هذه الصدقة لما نسب الفعل لليد، فنسب الفعل لليد لأن هذا من أفعال اليد. فإذا إذا اشتق هذه العبارة، هذه التركيبة إذا اشتقت من يد ودخل فيها ذكر اليد، لأن الأصل فيها مد اليد، إذا اليد الحقيقية، حتى لو أنها استخدمت بعد ذلك في سياق آخر أو لفعل لا تتدخل اليد فيه، لكنه أصلا ما أثبت هذا الأمر إلا لمن له يد استخدمها فاشتق منها. أظن الكلام، ما أدري إذا كان واضح عند الجميع ولا لا، لكن حتى نلخص المسألة، الله سبحانه وتعالى قال واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، في السياق أنا سأفهم من السياق واصنع الفلك تحت رعايتي ونظري، لكن قال بعيني، وكان يستطيع أن يقول برعايتنا، لكن لماذا نسب العين؟ لأنه تحت بصر الله سبحانه وتعالى، الله يبصره بعينه فيرعاه. فإذا هذا يثبت لك العين الحقيقية. لو قال قائل ضرب فلان، طبعا هذه كلمة إنجليزية لكن مفهومة عندنا، ضرب فلان بوكس، بوكس اللي هو الضرب باليد بالقبضة، هي بالعربي ضرب بالقبضة أو كذا، لكن خلينا نقول ضرب بوكس، أليس في هذا السياق إثبات أن للضارب يد؟ نعم أكيد، لأن طبعا بالعربي نحن نقول قبضة، ضرب بالقبضة، فإذا نحن أثبتنا هذه القبضة للإنسان، مع أن سياق كلامنا عن الضرب لا عن إثبات قبضة أو عدم إثبات قبضة. هنا صح، الله سبحانه وتعالى قادر على أن يقول برعايتنا عادي، لكن ذكر العين فأثبت، فعرفنا من خلال هذا السياق أن له عين تنظر ويرعى ويختصه بنظر خاص. وقلنا سابقا نحن في درس سابق أن بالنسبة للنظر، بالنسبة لله سبحانه وتعالى، في نظر خاص ونظر عام، في رؤية عامة وفي نظر خاص. النظر هو ما يتعلق بأنه ينظر إلى بعض مخلوقاته نظرا خاصا، أما الرؤية فالله يرى كل شيء لا يغيب عنه شيء. فإذا لما ذكر العين عرفنا أن له عين، والسياقنا سياق رعاية، وكذلك الآيات الأخرى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، إذن له عين يرعاه من خلال أنه ينظر إليه وما شابه ذلك. فنقول للجهمية إذن نحن ما وافقناكم، وإذا خدعتم بها بعض الجهلة من الذين لا يعرفون كيف يجيبون عليكم فهذا لا يعني أن مذهبكم صحيح، وإنما أنتم تعلمون أنكم تأولتم العين لأن ذلك لا تستطيعون بناء على أصولكم الكلامية لا تستطيعون إثباته، ألا وهو الصفة يعني أو العين. في شبهة قد تطرأ في مثل هذا النقاش. يقال أن القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى قال: لا يأتيه الباطل من بين يديه. هل تثبتون القرآن يدين؟ نقول هنا جاء الاستخدام مجازيا ولا نثبت للقرآن يدين. يقولون: طيب، إذن أنتم تعطلون اليدين هنا، أنتم معطلة بناء على أصولكم. فنقول لهم: لا، هناك فرق، فرق كبير وشاسع لأكثر من سبب. السبب الأول أن القرآن كلام، ومعلوم أن الكلام لا ينسب له اليد إلا على سبيل المجاز، والله له نفس، والنفس يمكن أن يثبت لها اليد ويمكن أن لا تثبت لها اليد. فلما جاء إثبات اليد لله وهو نفس أو ذات كما تقولون، فعند ذلك قلنا إنها يد حقيقية، لأنه جاء إثبات اليد وما جاء النفي. لكن الكلام لا يمكن أن يثبت له يد، فهنا نفي. هذا أولا. ثانيا، القرآن نحن نعرفه، نحفظه ونقرأه ونتلوه، فالحس، الحس حواسنا التي تعرف القرآن الكريم، تقرأه وتحفظه وتسمعه وكذا، تعرفه جيدا بلا أن يكون له شيء مثل اليد أو ما شابه ذلك. عرفنا؟ فمن بين يديه عرفنا أن المقصود أمامه، وهذا نعم في سياق مجازي. فهنا السؤال الذي يسألونه، يقولون: طيب، نحن فعلنا مثلكم. نقول لهم: لا، ما فعلتم مثلنا، نحن هذا القرآن لا بد من أن لا نثبت له يدا إلا على معنى مجازي. ليش؟ للسببين التي ذكرناهما. أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى، لا، لا بد من أن نثبت له اليد، لأنه لا مجال لمعرفته إلا من خلال هذه النصوص. ثم إذا أنتم نفيتم اليد، أنتم على أي أساس تنفون اليد؟ أنتم الآن تريدون أن تقولوا: أنتم يا أهل السنة نفيتم اليد عن القرآن، فنحن نفينا اليد عن الرحمن. هل أنتم جعلتم الله سبحانه وتعالى كالقرآن من حيث أنه لا ذات له أو لا نفس له، باعتبار يعني الكلام الذي نقوله؟ أنتم جعلتم الآن القرآن لا تستطيع أن تقول له نفس، لأن القرآن صفة للرحمن سبحانه وتعالى وكلام، لا نفس له، فلا يمكن أن تثبت له يد. فإذا أنتم إذا نفيتم عن الله اليد قياسا على نفي اليد عن القرآن الكريم، فأنتم ماذا فعلتم؟ أنتم بذلك نفيتم ذات الرحمن، نفيتم نفس الرحمن. كما لو قال لك قائل: نحن نقول وجه النهار، يعني أول النهار، فأيضا يعني هذا ليس وجها حقيقيا للنهار، مجاز. فإذا الله سبحانه وتعالى عندما نتكلم عنه نقول الوجه المنسوب لله، كما نقول وجه النهار، نقول أيضا أنتم تجهمتم. ليش؟ لأن نفيتم النفس عن الله سبحانه وتعالى، نفيتم أن يكون الله شيء حقيقي، فهنا وجه التجهم. ومصدر معرفة الله سبحانه وتعالى هذه النصوص، فأنتم عزلتموها عن أن تكون مصدرا لمعرفته، فعند ذلك أنتم هذا نوع ثاني من أنواع التجهم، فما عاد تعرفون الله سبحانه وتعالى. فهذا فرق كبير بين المسألتين. على فكرة، هذه المسألة نحن أطلنا فيها شوي، لكن هي من أعظم الشبهات التي ينشرونها، ومن أقوى الشبهات على من لا يعرف حقيقة الرد أو كيفية الرد عليها. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال في هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل،

وغير جائز إسقاط اسم العيون والأبصار عن شيء منها، فكيف يحل لمسلم لو كانت الجهمية أصلا من المسلمين أن يرموا من يثبت لله تعالى عينا بالتشبيه؟ ولو كان كل ما وقع عليه الاسم كان مشبها لما يقع عليه ذلك الاسم لم يجوز قراءة كتاب الله تعالى، ووجب محو كل آية بين الدفتين فيها ذكر نفس الله أو عينه أو يده، ولو وجب الكفر بكل ما في كتاب الله عز وجل من ذكر صفات الرب، كما يجب الكفر بتشبيه الخالق بالمخلوق، إلا أن القوم جهلة لا يفهمون العلم ولا يحسنون لغة العرب فيضلون ويضلون. والله نسأل العصمة والتوفيق والرشاد في كل ما نقول وندعو إليه. والبيان أن الله خير وإياكم. نكتفي هنا ونلتقي غدا على بركة الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.